بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حفظ الأماني باب فرش الحروف في سورة الكهف، قال رحمه الله تعالى: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا، وفي نون مراق ومرقدنا، ولا يبل ران والباقون لا سكت مرسلا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لمذاهب القراء في هذه السكتات المعروفة بسكتات حفص. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التأنيث في عوج بلى، وفي نون مراق ومرقدنا، ولام بل رانا، في هذه الأربعة. فقوله سكتة حفص بمعنى سكت حفص على ألف عوجاء، فإذا بلغ قول الله جل وعلا عوجا وقف عليها سكتة خفيفة بدون تنفس، عوجا قيما لينذر، عوجا قيما لينذر. وألف مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، سكتة خفيفة، وسكتة تكون بدون تنفس. قال: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، سكت بلا تنفس في سورة ياسين. وعلمني من راق، وقيل من راق، وقيل من راق، سكت خليل على من، وقيل من راق. وعلى لام بل ران على قلوبهم، بل ران على قلوبهم. فهذه يسمونها سكتات حفص الأربعة، أنها لحفص من طريق الشاطبية، من طريق هذا الحفص. ويسكت هذه السكتات الأربعة على هذه المواضع التي ذكرنا في موضع الكهف: عوجا قيما لينذر، ومرقدنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، في سورة ياسين. في قوله وقيل من راق هناك في سورة القيامة، وقول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم. فهذه السكتات الأربعة التي لحفص يسكت عليها سكتة خفيفة من غير تنفس. توجيه هذه السكتات، من المراد بهذه السكتات؟ هذه السكتات لها تفسير ولا تأويل. فمن سكت في هذه المواضع قصد في بعضها بيان المعنى، وفي بعضها بيان اللفظ. فقوله فما قصد به بيان المعنى، قول الله جل وعلا عوجا ومرقدنا، فذلك أنه إذا وقف على عوجا بيّن ذلك أن قيما عوجا قيما ليس متصل بما قبله في الإعراب، وهو وجه، وهو أن ينتصر الجال المضمن تقديره أنزلناه قيما، أنزلناه قيما، فكأنه قطع قيما عن عوجا، فجعل أنزل منصوبا من جال مقدر تقديره أنزل، أنزله قيما. وأما قوله تعالى في مرقدنا، فإذا وقفنا على قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، فبين أن كلام الكفار انقضى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا كلام الكفار، هذا كلام الكفار. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فهذه السكتة تفصل بين كلام الكفار وبين كلام المؤمنين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، فهذا كلام الثاني ليس من كلام الكفار. هذا ما وعدنا الرحمن ليس من كلام الكفار. فهذه السكتة تبين الفصل بين كلام الكفار وبين كلام الله جل وعلا. فقوله هذا صفة لمن قدنا، إذن بين أن كلام الكفار انقضى قبله، وأن قوله هذا ما وعد الرحمن ليس من كلامهم. قال المفسرون هو من كلام الملائكة، وقيل هو من كلام المؤمنين. هذا ما وعد الرحمن قيل هو من كلام الملائكة، وقيل هو من كلام المؤمنين. فقال المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. فهذا. وأما اللفظ الثاني وهو بل رانا ومن راق، فإذا فصلت بل رانا ومن راق لبيان أنها غير مدغمة فيها، لبيان إظهار هذه اللام في بل، بل رانا، لأنك لو أدغمتها تقول قلت بل رانا ذهبت اللام، ولو قلت من راق ذهبت هذه النون. فإذا فك الإضغام لبيان هذه الحروف، لبيان لام بل وبيان النون في من راق. ومن أضغمها فقد أدخل حرفا في حرف، وذلك مما بالتخفيف في اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا أحسنت، ثم قال بعد هذا إذن هذا معنى قول الناظم وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام بل ران والباقون لا سكت موصلا. الباقون لا يسكتون على هذه السكتات الأربعة التي بينا وبينا توجيهها. ثم قال رحمه الله تعالى ومن لدنه في الضم اسكم مشمه ومن بعده كسران عن شعبة تلا وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الهاء على أصله تلا. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا من لدنه، من لدنه بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا من لدنه. قال ومن لدنه في الضم مسكن مشمه، بين أن شعبة الراوي عن عاصم قرأ بإسكان ضمة الدال مع إشمام، مع إشمامها الضم وبكسر النون والهاء من لد ويشم من لد دونه من لد دونه يكسر النون من لد دونه من لد فيكسر النون والهاء. إذن قوله ومن لدنه في الضم اسكن، الإشمام هنا يكون مع الإسكان، بعضهم يقول يكون بعد ذلك، هنا يكون معهم من لد من لد به من لد به من لد سكن وأشم، إشمام إطباق الشفاه بعد جمع سكن، لكن هنا يكون معهم من لد به من لد وكسر نورها من لد به من لد به من لد به من لد وهكذا. فإذا هذه قراءة شعبة بإسكان الدال وكسر النون والهاء. وأما الباقون فقرأوا بإسكان هذه من لدنه من ضم الدال وإسكان النون وضمها من لدنه من لدنه. توجيه هذه يقول الجابري رحمه الله تعالى يعني ضم الدال وسكون النون وضم الهاء، وضم وضم وسكن ثم ضم لغيره يعني ضم الدال وسكن النون وضم الهاء من لدنه من لدنه. هذه قراءة الباقين. والمراد بالإشمام هنا ضم الشفتين عقب النطق بالدال الساكنة، بعضهم يقول معها لا إشكال في ذلك. توجيه هذه القراءة سواء من قراءة الشعبة أو قراءة غيره، فوجه من قرأ في شعبة بسكن الدال وكسر النون والهاء وإشمام هذه الدال الساكنة، فتوجيهها فكسر أولا أنه أسكن ضمة الدال تخفيفا باللد، أسكن الدال تخفيفا، وكانت النون بعدها ساكنة باللدن فأسكن الدال تخفيفا وبعدها نون ساكنة فكسرها لالتقاء الساكنين من لدن، فكسر النون بعد إن كانت ساكنة لالتقاء الساكنين، وكسر الهاء التي بعد النون لكسرة الهاء قبلها من لدنه، فإذا كسر النون لالتقاء الساكنين، أسكن الدال تخفيفا وكسر النون لالتقاء الساكنين، وكسر الهاء التي بعد النون لكسرة النون قبلها. فهذا توجيه من قرأ بشعبة وهو شعبة بهذه القراءة. وأما الإشمام فهو إشارة إلى أصل الضم الذي في هذه الدال من لدو، فالإشمام في بعد إسكان هذه الدال لبيان أصلها وهو الضم الذي فيها، فالضم يشير إلى ما في هذه الدال الساكنة لأنها كانت محركة بالضم، فالضم هنا إشارة إلى ما كان في هذه الدال من ضم، فإسكانها لا يمنع من أن يشار إليها بحسب ما كان فيها من ضم. وهذا معنى قوله ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قاف بقين من لدنه فإنهم أتوا بالكلمة على أصلها فضموا الدال وأسكنوا النون، وهو ولدن هنا ظرف مبني على السكون، وضموا الهاء لأن أصلا ضمها وإنما يكسر الهاء إذا كان قبلها كسرة أو ياء. الأصل في هذا الضمير منه، أصل الضم، وأصل في هذا الضمير الضم، تقول منه ولا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة نحو به أو ياء ساكن نحو عليه، فهذه هذا الضمير كما هو معروف أصلها الضم ولا تكسر إلا بسبب إما أن يكون قبلها كسر نحو به أو يكون قبلها ياء ساكن نحو عليه. فهنا من قرأ من لدنه جاءوا بهذه الهاء على أصلها وهو الضم، إذ ليس قبلها كسرة وليس قبلها ياء ساكنة فقرأوها بالضم. فهذا معنى قولنا رحمه الله تعالى: ومن لدنه في الضم سكن وشمه ومن بعده كسران عن شعبة تلا وضم وسكن ثم ضم لغيره، وكلهم في الهاء على أصله تلا. القراء في هذه الهاء على أصولهم، فمن كان يقرأ بالضم قرأ بالصلة، ومن كان يقرأ بعدم الصلة ترك الصلة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه، وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه. فنافع ابن عامر قرأ قول الله جل وعلا: من أمركم مرفقا، وقل مرفقا فتح مع الكسر، فتح في فتح الميم والكسر في الفاء مرفقا، وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه. نافع ابن عامر قرأوا من أمركم مرفقا، مرفقا فتح الميم وكسر الفاء، فتكون قراءة غيرهم بكسر الميم وفتح الفاء مرفقا، مرفقا. ويلاحظنا أن من قرأ مرفقا فخم الراء، فنافع ابن عامر حين يقرؤون بفتح الميم إسكان الراء يفخمون هذه الراء لأنها راء ساكنة قبلها فتحة، ومن قواعد الراء الساكنة التي قبلها فتح أن حكم التفخيم مرفقا. وأما الآخرون الذين قرأوا بكسر هذه الميم فإنهم يقرأون بالتقريب مرفقا، لأن هذه الله هنا سبقت بكسرة. ثم قال رحمه الله تعالى توجيه هذه القراءة، توجيه قراءة من قرأ مرفقا أو مرفقا. فأولا المرفق بفتح الميم كان الراء، قال ما يرتفق به يعني يتعون به. فمرفق قاله اللغة المرفق بفتح الميم ما يرتفق به، وبكسرها مرفق اليد، وأما بفتح مرفق فهو ما يرتفق به ويتعون به. وقد يستعمل كل منهما مكان آخر في لغة من باب اللغة. فإذا هذا فهي لغات في هذا في هذه اللفظة. ثم قال رحمه الله تعالى وتزور للشام كتحمر وصلا وتزاور التخفيف بالزاي ثابت. قول الله جل وعلا إذا طلعت تزور، فقول الله جل وعلا وتزور للشام كتحمر، فالنظر رحمه الله تعالى جاء بهذه اللفظة وجاء بوزنها كذلك. فقوله وتزور للشام كتحمر يعني قرأ ابن عامر قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزور بإسكان الزاي وتشديد الراء، قال مثل تحمر. فإذا هذه قراءة ابن عامر في قوله الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزور كتحمر. ثم قال وتزاور التخفيف الزاي ثابت، فهذا بيان أيضا مذاهب القراء الكوفة عاصم حمزة الكسائي. وتزاور التخفيف الزاي ثابت، فقرأ أهل الكوفة هذا اللفظ تزاور، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافه تزاور بالتخفيف، وهذا ما نقول الناظم وتزاور التخفيف في الزاي ثابت. فهو كفة يقرؤون هذا اللفظ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم، وباقي القراء سكت عنهم فهم يقرؤون بالتشديد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم إذن فيها ثلاث قراءات، قراءة ابن عامر وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كافه، وأهل الكوفة قرأوا بالتخفيف الزاي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافه، وباقي القراء قرأوا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافه. فإذا هذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ. توجيه هذا اللفظ، فمن قرأ تزور كتحمر جعله مضارع زور إذا انقبض، فزور الشيء يعني بمعنى انقبض، زور انقبض. ومن قرأ تزاور أو تزاور جعله مضارع تزاور أصلها تتزاور، أحد التائب صار تزاور، وفخفف بحذف أحد التائين منه، ومن ثقل أدغم تزاور. مثل تساءلون وتساءلون أصلها تتساءلون، فأضغم أحد التأين في السين وصارت تساءلون، ومعناه الميل تزاور بمعنى مال، هو قريب سواء قلت تزاور أو تزاور فهو قريب من تزر بمعنى الميل، وهو بمعناه لغة. فيقولون إذا انقبضت الشمس أي مالت يقولون تزور بمعنى أن الشمس مالت، فيقال زورت الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وحرميهم ملئت في اللام ثقلا، وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. فقول الله جل وعلا لملئت منهم رعبا، وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. الحرميان نافع ابن كثير قرأ هذا اللفظ في قول الله جل وعلا ولملئت منهم رعبا، وكنا على أصله في رعبا، رعبا ورعبا، فشاهدنا في قوله لملئت. فنافع وابن كثير قرأوا هذا اللفظ بالتشديد لملئت، وهذا معنى قول الناظم وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. وغيرهما قرأ بالتخفيف ولملئت منهم، ولملئت بالتخفيف. فإذن توجيه هذه من قرأ بالتشديد ولملئت منهم الحرميان قال أراد معنى التكثير، لأن التشديد يفيد معنى التكثير، فأراد معنى التكثير. يوجه في القراءة من قبل التخفيف أنه الأصل وأنه خفف، وقد يؤتى به فيما يصحبه هذا المعنى، يعني قد يقال مليت ويراد به التكثير أيضا، ولكن التشديد أصرح، ولملئت صريحة في التكفير. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وبورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا، بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا. قول الله جل وعلا بورقكم هذه، بورقكم الإسكان في صفو حلوه، فقرأ مشاورهم في بقوله في صفو حلوه، وهم حمزة وشعبة وأبو عمرو قرأوا بإسكان هذا الراء بورقكم، بورقكم، بورقكم. والباقون قرأوا بكسر هذا الراء بورقكم هذه، بورقكم هذه. فإذن هاتان القراءتان بين الناظم رحمه الله تعالى من قرأ بالإسكان والمسكوت عنهم قرأوا بكسر بالتخفيف بكسرها، فمن قرأ بالإسكان كما قال بورقكم الإسكان في صفو حلوه، في حمزة صفو شعبة حلوه أبو عمرو، هؤلاء قرأوا بالإسكان، والمسكوت عنهم قرأوا بكسر الراء مخففة بورقكم هذه. فتوجيه هذه القراءة أولا أنها لغات، يقال ببرق وبورق، والمراد بورق أو ورق هو الفضة، سواء كانت مضروبة على شكل عملة أو غير مضروبة. فالورق والورق هو، فهناك ذهب وهناك فضة، فيقال للفضة الورق، سكنتها وحركتها، وسواء كانت مضروبة على شكل عملة أو كانت غير مضروبة فيقال بورقك أو بورقكم، وهما لغات في هذا كالكبير والكبد. فإذن هذا توجيه هذه القراءة. ثم قال وقوله بورقكم الإسلام وفي صفحه وفيه عند باقين كسر. فالله بيّن المذاهب القراء من قرأ بإسكاني والآخر من قرأ بكسري وهي عن الباقين كسر تأصل بورقكم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وحذفك للتنوين من مئة شفا. وتشرك خطاب وهو في الجزم كملا. وحذفك للتنوين من مئة شفا. فقول الله جل وعلا: ثلاثمائة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. فقال رحمه الله تعالى: وحذفك للتنوين من مئة شفا. فحمزة وكسائي قرأوا بحذف التنوين: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. ثلاثمائة سنين بترك التنوين، والباقون جاءوا بالتنوين. فولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. فهذا معنى قول الناظم: وحذفك للتنوين من مئة شفا. حمد الكساء والمسكوت عنهم قرأوا بالتنوين. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بحذف التنوين على الإضافة أراد إضافة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، فحذف التنوين وقصد الإضافة إلى سنين، فكأنه قال ثلاثمائة سنة، ثلاثمائة سنة، فإذا قصد الإضافة. وأما من نون أن هذا العدد إنما يبين بواحد يضاف إليه، فلما لم يحصل إضافة إليه نون وجعل السنين مئتين سنين، فسنين عطف بيان أو بدل من ثلاثمائة، فكأنه قال: ولبثوا في كهفهم سنين، ولبثوا في كهفهم سنين، فنون وقطعها عن إضافته. ثم قال رحمه الله تعالى: وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا. قول الله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا، قال: وتشرك خطاب وبالجزم كملا. لما وزن بكملا وهو ابن عامر، فإذا قرأ ابن عامر بتاء خطاب مع جزم الكاف: ولا تشرك في حكمه أحدا. ولا تشرك في حكمه أحدا، وباقون ولا يشرك في حكمه بالياء وضم الكافي، ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وتشرك خطاب وهو بالجزم، بالجزم الكاف كملا. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ لا تشرك ولا تشرك بالخطاب مع الجزم جعل لا ناهية، فجزم الفعل بها ولا تشرك في حكمه أحدا، فلا هنا جعلها ناهية، والفعل في تشرك مجزوم بها. والنهي للإنسان أي لا تشرك أيها الإنسان بالله أحدا، لا تشرك، فالنهي للإنسان أي لا تشرك أيها الإنسان في حكم ربك أحدا، لا تشرك في حكم ربك أحدا. وفيه رجوع من الغيبة إلى الخطاب. ووجه في قراءة من قرأ ولا يشرك بالياء وضم الكاف جعل لا نافية والفعل بعدها مرفوع ولا يشرك, ورفع الفعل بعدها وحمله على ما قبله من قوله الله أعلم بما لبثوا ولا يشرك في حكمه أحدا, فمعطوف على ما قبله الله أعلم بما لبثوا إذا قال ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يرضى أن يشرك معه أحد في حكمه. والمعنى أن الله نفى عنه إشراك أحد في حكمه وقضائه ولا يشركه, نفى الله جل وعلا أن يشرك معه غيره في حكمه وإرادته ولا يشرك معه في حكمه وقضائه وإرادته أحدا. هذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى. وتشرك خطاب وهو في جزم كملا, ثم قال وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا, قول الله جل وعلا وكان له ثمر وكان أحيط بثمره. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم وكان له ثمر أحيط بثمره أحيط بثموره وكان له ثمر. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم, فإذا هاتين الضمتين في هذين الحرفين وفي هذين الحرفين كذلك في هاتين الكلمتين فرعى في عاصم بفتح في فتح الضمين في الحرفين. وكان له ثمر وأحيط بثمره وأحيط بثمره وكان له ثمر, هذا ما نقول. وفي ثمر ضميه الضمتين في الثاء والميم افتحهما لعصي, والباقون يقرؤون بضمهما وكان له ثمر. ثم قال والإسكان في الميم حصلا والإسكان في الميم حصلا, فبين أن أبا عمرو رحمه الله تعالى قرأ بإسكان هذا الميم مع بقائه على ضم الثاء وكان له ثمر لأنه من الذين يقرؤون بضم الثاء, فالذي يفتح الثاء هو عاصم, إذا قلنا كلهم يقرؤون بضم الثاء إلا أن أبا عمرو أسكن هذه الميم فبقي على أصله في ضم الثاء فيقرأ وكان له ثمر وأحيط بثمره وأحيط بثمره, فإذا بقي على أصله في ضم الثاء وأسكن هذه الميم, والباقون قرأوا بضم الثاء والميم معا وكان له ثمر وأحيط بثمره. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ بفتحتين وجه القراءة وكان له ثمر محيط بثمره أنه أحاله إلى ما في سورة الأنعام كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر من ثماره, فلما كان ذلك له مفتوحا في الثاء والميم ناسب كذلك أن يكون هذا له كذلك وكان له ثمر وأحيط بثمره كما قال الله جل وعلا هنا في الأنعام كلوا من ثمره إلى أثمر. ومن سكن منه هنا فإنه سكن تخفيفا من ثمره, فإسكان دائما التخفيف وحيط بثمره كان له ثمر تخفيفا. وقال المفسرون المراد بالثمر والثمر أنواع المال، أنواع من المال، وقيل المراد به الذهب والفضة. لا يخص به الزرع بل يراد به المال، وكان له ثمر أي مال من فضة أو ذهب ونحو ذلك. فإذا هذا توجيه هذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى: ودع مين خيرا منهما حكم ثابت. وفي الوصل: لكن فمد له ملا. ودع مين خيرا منهما حكم ثابت. قول الله جل وعلا: لأجدن خيرا منها منهما منقلبا. ودع ميم خيرا منها، ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت. فأبو عمرو وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي تركوا هذه الميم بعد الهاء بحذر الثانية: لأجدن خيرا منها منقلبا. لأجدن خيرا منها منقلبا، فتركوا هذه الميم بعد الهاء من الثانية بعد الهاء. وهذا ما نقوله: ودع اترك، ودع مين خيرا منهما من مروج له بحكم ثابت، وهو أبو عمرو والكوفة عاصم وحمزة الكسائي فقرأوا: لأجدن خيرا منها منقلبا. وبقونا أثبتوا هذه الميم: لأجدن خيرا منهما منقلبا، خيرا منهما منقلبا. وهكذا هي في مصاحفهم، ففي مصاحف أهل الكوفة والبصرة مرسومة منها بلا ميم، ففي مصاحف الكوفة والبصرة رسمت فيها بترك الميم، وفي مصاحف المدينة والمكة ومكة وغيرهم منهما منهما هذه ميم ثابتة في مصاحفهما. فتوجيه هذه القراءة: لأجدن خيرا منهما، فوج من قرأ خيرا منها في ترك الميم حمله على ما قرب منه: ودخل جنته. لأجدن خيرا منها ودخل جنته مفرد، فحمل خيرا منها على الجنة التي قبل ذلك، فناسب هذا ما سبق. ودخل جنته، فناسب أن يقال: لأجدن خيرا منها منقلبا. ووجه من قرأ منهما: لأجدن خيرا منهما بتثنية، حمله كذلك على ما قبله في قوله: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين لأجدن خيرا منهما، فكلتا الجنتين، فقوله كلتا الجنتين ناسب يقول خيرا منهما تثنية، فناسب إذن. فكل من اللفظين له ما يعود عليه ويناسبه، سواء كان منها أو منهما. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي الوصل: لكن فمد له ملا. وفي الوصل: لكن فمد له ملا، قول الله جل وعلا: لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي. فمد له ملا، فهذان الرمزان لهشام وابن ذكوان يعني ابن عامر بكامله قرأ قول الله جل وعلا: وفي الوصل لكن فمد له، أي في حال وصلك لهذا اللفظ بما بعده يقرأه لابن عامر بإثبات هذه الألف لكن هو الله ربي, لكن هو الله ربي, فهي مرسومة هكذا بالألف لكن بالألف لكن. فقوله وفي الوصل فغيره لو وصل ترك هذه الألف لكن هو الله ربي, لكن هو الله ربي. فإذا فهذا من قوله وفي الوصل لكن فمد لهم ابن عامر. وأما غيره فإنه لو وصل فإنه يحذف هذه الألف فيقرأ لكن هو الله ربي, لكن لو وقف الجميع عليها لكن تعود الألف إلى أصلها لأنها مرسومة من مصحف هكذا, مرسومة في المصحف بالألف لكن. فهذه من الألفات التي رسمت في المصاحف واختلاف القراء فيها, فمن من أثبتها ومن من تركها مثل ألف مئة ومثل ألف شيئا, تقول أن لشيء هناك ألفات مرسومة في المصاحف لكنها لا تقرأ وبعضها يقرأ مثل هذه لكن. فمنهم من قرأها كابن عامر في حال الوصل, والباقون أثبتوها في حال الوقف, حذفوها وصلا وأثبتوها في حال الوقف كابن عامر. ثم قال توجيه هذه القراءة. فهذه من أثبت هذه النون في حال الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف, فالوقف كلهم متفقون على إثباتها لكن. فمن أثبتها في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف, فأثبتها كما لو كانت في الوقف. وكما في لفظ أنا, فإذا هذا توجيهها أجرى الوصل مجرى الوقف, فهم في اتفاقهم في الوقف ثابتة. وكما قال جريهم على قاعدة الوقف ألف أنا عندهم ثابتة, ألف أنا إن أنا إلا كذا تقول, لما قلت تقول إن أنا فألحقوها بهذا. نعم. وأما من حذفها فسقطت في الوصل, وهو مذهب فأسقطوها في الوصل, يعني الاسم عندهم أن والألف في الوقف للبيان. فشاهدوا يعني أن من أثبتها أجرها مجرى الوصل مجرى الوقف, ومن حذفها فقد أتى بها على الأصل في حذفها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وذكر تكن شاف, وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأول. وذكر تكن شاف, وفي الحق قول الله جل وعلا ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله. وذكر تكن شاف, قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا ولم يكن له فئة ينصر من دون الله بالتذكير, إذن قرأ غيرهما بالتأنيث ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. باقي القراء قرأوا بالتأنيث, فأن التذكير يقابله التأنيث والغيبة يقابله الخطاب وهكذا. فلما قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا ولم يكن له فئة فالباقون قرأوا ولم تكن له فئة بالتأنيث. هذه القراءة في قوله جل وعلا ولم يكن له فئة, فحمزة كسائي كما قال النووي رحمه الله تعالى قرأوا بالياء. فمن قرأ بالتذكير أنه لما أسد الفعل إلى الفئة والفئة مؤنث غير حقيقي ولم يكن له فئة, فلما كانت الفئة مؤنث غير حقيقي جاز فيه التذكير والتأنيث, جاز ولم يكن له فئة وجاز ولم تكن له فئة. إذن فلما أضاف إليها الفئة ولم يكن له فئة, ثم إنه حصل فصل بين الفعل والفاعل ولم يكن له, ففي أمران: أمر أول أنه مؤنث غير حقيقي, ثم إنه حصل فصل بين الفعل وفاعله, وهذا من مسوغاته أيضا التذكير والتأنيث. فمن مسوغات التذكير والتأنيث الفصل بين الفعل وفاعله, فاجتمع فيه أمران فجاز فأجازوا ولم يكن له فئة وأجازوا ولم تكن له فئة على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا, قول الله جل وعلا في هذا اللفظ: هنالك الولاية لله الحق. وفي الحق جره على رفعه, فإذا قرأ المروز له بحبر سعيد وهو أبو عمرو الكسائي, حبر أبو عمرو سعيد تأولا, هذا هما راوي بن عامر راوي الكسائي راوي الكسائي سعيد تأولا, فالسين لأبي الحارث والتالي الدوري. فإذا قرأ أبو عمرو الكسائي قول الله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق برفع جر القاف. وفي الحق جره على رفعه, الولاية لله الحق هو خير ثوابا, إذا قلنا بجرها هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا. فإذا هذا ما نقول النووي رحمه الله تعالى: وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. فقرأ المروز له بحبر سعيد هو أبو عمرو والكسائي هذا اللفظ: الولاية لله الحق, الحق بضم القاف. وقرأ غيرهما بكسرها الحق. توجيه هذه القراءة: فمن رفع أبو عمرو والكسائي جعله نعتا للولاية, هنالك الولاية لله الحق, فجعل الحق نعتا لهنالك الولاية مرفوع, فجعله نعتا للمرفوع, أو هو خبر مبتدأ محذوف هو الحق, أو هو خبر مبتدأ محذوف هو الحق. وأما من قرأ بجره فجعله نعتا لله, هنالك الولاية لله الحق, هنالك الولاية لله الحق, جعلها نعتا لله, جعلها نعتا لله قبلها, كما في قوله جل وعلا: فردوا إلى الله مولاهم الحق, ردوا إلى الله مولاهم الحق في الفداء العام هناك. إذن هذا توجيه هذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعقبا سكون الضم نصفة، وعقبا سكون الضم نصفة. قول الله جل وعلا وخير عقبا، وعقبا سكون الضم نصفة، فعاصم وحمزة قرأ وخير عقبا بسكون القاف بسكون ضم القاف، وخير عقبا عقبا، فهذا ما نقول نظم. وعقبا سكون الضم نصفة، عاصم وحمزة قرأوا هذا اللفظ عقبا بإسكان ضم القاف، والباقون قرأوا بضمها خير عقبا عقبا عقبا وخير عقبا، وهي لغة فيها يقال عقبا ويقال عقبا. ثم قال رحمه الله تعالى ويا مسير ولا فتحها نفر ملا، وفي النون أنث والجبال برفعهم، ويا مسير ولا فتحها نفر ملا، وفي النون أنث والجبال برفعهم. فإذا قول الله جل وعلا ويوم نسير الجبال، ويا نسير ولا فتحها نفر ملا، وفي النون أنث والجبال برفعهم. فإذا المعروف له بنفر ابن كثير وأبو عمرو بن عامر قرأوا قول الله جل وعلا ويوم تسير الجبال، ويوم تسير الجبال أي بالتأنيث وضم رفع الجبال، وهذا معنى قوله ويا نسير ولا فتح نفر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم تسير الجبال. فإذا ابن كثير وأبو عمرو بن عامر قرأوا هكذا بالتأنيث ورفع الجبال ويوم تسير الجبال، وقرأ الباقون بالنون ويوم نسير الجبال ونصب اللام ويوم نسير الجبال. توجيه هذه القراءة فمن قرأ ب ويوم تسير الجبال قرأ على أنه مبني للفاعل، فالجبال الجبال نائب فاعل ويوم تسير الجبال فالجبال نائب فاعل، فالجبال نائب فاعل في هذه الحالة، سير مبني لمفعول والجبال نائب فاعل ويوم تسير الجبال، فحذف الفاعل لعلم به هو الله جل وعلا، وبنى الفاعل لما لم يسمى فاعله وأسنده إلى الجبال، وكما قلنا فهو نائب فاعل. وناسب بينه وبين ما وقع في قول الله جل وعلا وإذا الجبال سيرت. وأما من قرأ ويوم نسير الجبال فنصب الجبال على أنه مفعول به، فحمل النون على ما قبله من إخبار الله جل وعلا عن نفسه ويوم نسير، فالنون هنا العظمة إخبار من الله جل وعلا عن نفسه ويوم نسير الجبال، فالله جل وعلا هو الذي يسجرها. فإذا هذا توجيه من قرأ بالنون ومن قرأ بالتأنيث. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا لنهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم، والكسر في اللام عولا. نعم نعم. وفي النون أحسد، ويوم يقود النون حمزة فضل أو فضلها. قول الله جل وعلا ويوم يقول نادوا شركاءكم، ويوم يقول، ويوم يقول النون حمزة فضلا، ويوم نقول نادوا شركاءكم, ويوم نقول بالنون, ويوم نقول, هذا ما نقول نادوا رحمه الله تعالى, ويوم يقول النون حمزة فضة, حمزة قرأ بالنون, ويوم نقول باقون قرأوا بالياء, ويوم يقول نادوا شركاءكم. فتوجيه في قوله ويوم نقول بالنون حمله على ما قبله من إخبار الله عن نفسه, وما كنت متخذ المضلين عضدا, ويوم نقول, فمن قرأ بالنون حمله على ما قبله, وما كنت متخذ المضلين عضدا, ويوم نقول نادوا شركاءكم فدعوهم, فجعله كلام من الله جل وعلا كله متصل إخبار من الله جل وعلا عن نفسه. وأما من قرأ ويوم يقول بالياء قطعوا عما قبل على معنى, على معنى واذكر يا محمد يوم يقول الله نادوا شركاءكم, واذكر يا محمد يوم يقول الله نادوا شركاءكم. فإذا هذا توجيه لهذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا. قول الله جل وعلا وجعلنا لمهلكهم موعدا, هذا اللفظ لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم وجعلنا لمهلكهم موعدا, ومهلك أهله في سورة النمل ما شهدنا مهلك أهله, وجعلنا لمهلكهم موعدا ما شهدنا مهلك أهله. لمهلكهم ضم ومهلك أهله, فإذا بيان القراء السبعة جميعا ما عدا كما قال عرولة وحفص, فقرأ السبع إلا عاصم بضم الميم في الموضعين وجعلنا لمهلكهم موعدا إذن قول النظم رحمه الله تعالى لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم وكسر في اللام عولا. فقول الله جل وعلا وجعلنا لمهلكهم موعدا, وفي النمل ما شهدنا مهلك أهله, قرأ القضاء السبعة جميعا إلا عاصم بضم إلا عاصم بضم الميم في الموضعين لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم. فعاصم انقسم راويه, إذن باقي القراء جميعا ما عدا عاصم قرأوا بضم الميم في الموضعين وجعلنا لمهلكهم بضم الميم وفتح اللام, ما شهدنا مهلك أهله بضم الميم وفتح اللام كذلك. وأما عاصم فإن راوياه انقسما والكسر في اللام عولا سوى عاصم, فإذا قرأ عاصم فتحها فيهما وجعلنا لمه فتح ميم, بقيت اللام هذه منقسم فيها راويه والكسر في اللام عولا. فقرأ شعبة لمهلكهم, فعاصم بكامله يفتح الميم ولكن شعبة فتح اللام لمهلكهم, لأنه ذكر لنا أن حفص كسر هذه اللام فقال حفص لمهلكهم. فإذا عاصم قرأ بفتح الميم وراوياه انقسما, فالراوي الأول هو أبو بكر شعبة فتح اللام لمهلكهم, والراوي الثاني وهو حفص كسرها من نص ناظم عليه وكسر في اللام عولا. وهذا الذي جعلنا نفتح اللام لشعبة. فلما كسرت لحفص بقيت اللام على أصلها في فتح، ففتح شعبة وكسرها إذن فيها ثلاث قراءات، فنقول قرأ شعبة في قول الله جل وعلا وجعلنا لمهلكهم، وقول ما شهدنا مهلك، وحفص يقرأ وجعلنا لمهلكهم ما شهدنا مهلك، والباقون كلهم قرأوا بضم الميم وفتح اللام وجعلنا لمهلكهم ما شهدنا مهلك أهله. فهذه مذاهب القراء في هذا اللفظ. ما توجيه هذه القراءة؟ قوله فمن فتح الميم واللام لمهلكهم جعله اسم مصدر من هلك يهلك هلاكا ومهلكا، وجعلنا لهلاكهم موعدا. ووجه من قرأ فتح الميم وكسر اللام أنه جعله اسم مصدر أيضا من هلك يهلك، ومن ووجه من قرأ بالضم الميم أنه جعله اسم مصدر من أهلك يهلك هلاكا ومهلكا. كلها لغات في هذا اللفظ. وهذا ما نقول الناظم لمهلكهم ضم، ومهلك لي سوى عاصم هو الكسر في اللام وولا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كره ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يرزقنا وتلاوته عناء الليل وطاف النهار على الوجه الذي يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.